خلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست وليبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل جزاك الله خير حسنك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيقول الله تبارك وتعالى وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا الآية ما زال السياق في بيان نعم الله تبارك وتعالى على عباده هذا السياق سياق امتنان والمقصود به بيان عظمة الله تبارك وتعالى وبيان كمال قدرته وأنه الخالق لهذه الأشياء كلها سبق قبل هذا قوله تعالى إن الله فالق الحب والنوى وقوله فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا إلى آخره وقوله وهو الذي جعل لكم النجوم إلى آخره وقوله وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة ثم قال هنا وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفة ألوانها فإذا كان الخالق سبحانه وتعالى هو الموجد لهذه الأشياء المحكم لها تبارك وتعالى إذا كان هو باريها على أتم الوجوه وأكملها ألا يكون هو المستحق للعبادة ولهذا قال تبارك وتعالى بعد ذكر هذه الأمور كلها قال من بعد ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه إذ الخالق لهذه الأشياء كلها هو المستحق للعبادة لما ذكر هذه الأمور قال من بعد خالق كل شيء فاعبدوه وحدوه لأنه هو الخالق لهذه الأشياء كلها كما قال في أول سورة البقرة إشارة لهذا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم كذلك ذكر هذه الأمور مستدلا بها سبحانه وتعالى على أنه المستحق لعبادة وحده بمعنى إذا كان الله هو الخالق لهذه الأشياء المنشئ لها الموجد لها فلما تشركون معه غيره لما تعبدون معه غيره سبحانه وتعالى وجب أن تفردوه بالعبادة أن توحدوه ولا شك أن هذه الآية فيها إقامة حجة على المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم إذن قال تبارك وتعالى وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء الضمير في به لش عائد على الماء وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به أي بسبب ذلك الماء فالباء سببية والضمير عائد على الماء والمخرج لتلك النباتات من الأرض هو الله تبارك وتعالى، والماء سبب، فأخرجنا به أي بسبب ذلك الماء نبات كل شيء، أي كل شيء ينبت، أي شيء يمكن أن ينبت من الأرض، فإن الله تبارك وتعالى هو مخرجه من الأرض بسبب الماء، ولو شاء أن يخرجه دون ذلك لفعل، لكنه تبارك وتعالى من حكمه في خلقه أنه تبارك وتعالى يبين للعباد ربط الأسباب بمسبباتها، أن المسببات مرتبطة بأسبابها، وهذا من حكمته تبارك وتعالى في خلقه، وإلا فلو شاءه تبارك وتعالى لخلق ما شاء كما شاء بدون سبب، لكنه تبارك وتعالى من حكمته في الخلق أنه يربط المسببات بأسبابها. لماذا؟ ليتأمل العباد ويتدبروا في كيفية وجودها، ولهذا أرشدهم تبارك وتعالى إلى التأمل والتدبر في كيفية وجودها. قال تبارك وتعالى فأخرجنا به نبات كل شيء، وقوله فأخرجنا فيه التفات، إذا تأملتم فيه التفات، أول الآية قال وهو الذي، ثم قال هنا فأخرجنا، إذا التفات عن الغيبة إلى التكلم، عن الغيبة إلى التكلم، وهو الذي أنزل من السماء ماء، هذا الأسلوب اللي بدأت به الآية أسلوب الغيبة، ثم حصل تحويله من الغيبة إلى التكلم، قال فأخرجنا، لو كان السياق واحدا لقال فأخرج به، وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرج به نبات كل شيء، لكنه قال فأخرجنا به نبات كل شيء، قال فأخرجنا به نبات كل شيء، فأخرجنا منه خضرا، ضمير في منه قال الشيخ عائد على النبات، إذا الله تعالى أخرج بسبب الماء النبات، وأخرج من النبات هذا النبات الذي وصف، هذا شيء من النبات، قال خضرا فأخرجنا منه خضرا، إذا أخرج الله تعالى من النبات نباتا خضرا، خضرا وصف لموصوف المحذوف، أخرج من ذلك النبات، أخرج من النبات شيئا خضرا، قال الشيخ أي أخضر غضا، وهو يتولد من أصل النبات من الفراخ، فأول ما يخرج من الأرض من النبات يكون شيئا خضرا، يكون لونه أخضر، قال تبارك وتعالى فأخرجنا منه خضرا نخرج منه، الضمير عائد دائما، الضمير يعود إلى آخر مذكور، نخرج منه أي من الخضر، من ذلك الشيء الخضر، حبا متراكبا، قال الشيخ يعني السنبل، لأن حبه بعضه على بعض، وكذلك الرمان وشبهها، أي وشبهها من النباتات التي يركب بعضها بعضا، قال فأخرجنا نخرج منه أي من الخضر حبا متراكبا، إذن فهذا السياق سياق لبيان هذا النوع من أنواع ما يخرج من الأرض، لبيان هذا النوع من أنواع ما يخرج من الأرض، كل ذلك إنما قدره الله تبارك وتعالى وجعله والذي جعله بتلك الصورة وبذلك الإحكام والإتقان هو الله سبحانه وتعالى، وجعل لذلك أسبابا، كل سبب ينتج عنه مسبب، وكل مسبب يكون بعد ذلك سببا ينتج عنه مسبب آخر، فالماء سبب نتج عنه النبات، والنبات سبب نتج عنه بعد ذلك الشيء الخضر الذي خرج من الأرض، وذلك الشيء الخضر الذي خرج من الأرض سبب نشأ عنه وجود الحب المتراكب الذي يركب بعضه بعضا في ذلك النبات، وهذا الحب المتراكب الذي يركب بعضه بعضا يتجلى أكثر في السنبل، مثلا تجد سنبلة واحدة فيها حب متراكب يركب بعضه بعضا، ويتجلى أيضا في الرمان، الرمان تجد في داخله حبا متراكبا يركب بعضه بعضا، ونحو ذلك من النباتات التي تكون بهذه الصورة، قال تبارك وتعالى فأخرجنا نخرج منه حبا متراكبا، لأنه سبحان الله في هذه الصورة بالضبط بالخصوص تتجلى قدرة الله تبارك وتعالى أكثر، بمعنى من تأمل في هذا تتجلى له القدرة أكثر، إذا كان الله تبارك وتعالى هو المقدر والخالق لهذا النبات بهذه الصورة، فكيف بما دونه؟ هذا باب التعبير بالأعلى عن الأدنى، فكيف بما دونه؟ لأنه إذا خرج من النبات شيء واحد فالأمر لا يدعو إلى التأمل كما لو خرج من نبتة أشياء كثيرة متعددة. هذه تدعو العبد أكثر إلى التأمل والتدبر، داعية إلى التأمل أكثر من النبتة التي توجد حبة واحدة، هذه تدعو للتأمل أكثر. كيف حبة واحدة زرعها الزارع فأنتجت لنا حبات كثيرة؟ حبة واحدة زرعها الزارع وسقاها بالماء أو سقيت بماء المطر فأنتجت حبات كثيرة وبشكل حسن يعجب يسر الناظر إليه ويعجبه، ثم كانت بتلك اللذة أو بذلك المذاق أمور كثيرة. فالشاهد أن هذا الخلق للنبات بهذه الصورة أدعى للتأمل والتدبر في خلق الله تبارك وتعالى، لذلك نص الله تبارك وتعالى عليه. وإلا فإن النبات الذي لا يكون حبه متراكبا بعضه على بعض كذلك يستدل به على عظمة الخالق تبارك وتعالى. بل الله تعالى في آية أخرى استدل غير على الأرض، تكون استدل بكون الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، هذا وحده كاف في الدلالة على عظمة الله وقدرته وأنه يفعل ما يشاء على كل شيء قدير، ويستدل به على عقيدة البعث والنشور. بمعنى إذا كانت الأرض ميتة هامدة وبعد نزول الماء عليها من السماء تحيا، فكذلك الله تعالى يحيي الموتى، يحيي العباد أن يبعثهم من قبورهم بعد موتهم، فهو على كل شيء قدير. إذا أحيا الأرض وهي جامدة صلبة قوية فكيف بالبشر؟ فإنه تبارك وتعالى يحييهم ويعيدهم مرة أخرى من جديد. إذن لهذا نص على هذا النوع من النبات اللي قال فيه حبا متراكبا. قال تعالى نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية، أي ونخرج من النخل من طلعها كذلك ما ذكر هنا. قال ومن النخل من طلعها قنوان دانية، قنوان هذا مبتدأ مؤخر، وقوله من النخل جار متعلق محذوف خبر مقدم من طلعها بدل منه، تقدير وقنوان دانية كائنة من النخل من طلعها بدل منه، كأنه قال وقنوان دانية من طلع النخل. إلى بغينا نجيب البدل مكان المبدل منه، قنوان دانية كائنة من طلع النخل. إذا قال تبارك وتعالى وقنوان، قنوان أي عراجين، جمع قنوين، والقنو هو العرجون في النخلة. قال وهو العنقود من التمر، وهو مرفوع بالابتداء وخبر الإعراب ذكرنا، والطلع أول ما يخرج من التمر في أكمامه، قد عرفتم أول ما يخرج من التمر في أكمامه، ذاك النبات من يلا كيظهر في النخلة يقال له طلع، ثم بعد ذلك الطلع يتشقق ويتفتح وتخرج منه العناقيد والعراجين، تخرج من وسط ذلك الطلع. ولذلك قال تبارك وتعالى ومن النخل من طلعها قنوان، وقنوان دانية من تخرج من طلع النخل، فقبل ظهور خروج التمر إنما يظهر من شجرة النخلة في أول الأمر طلع، وذلك الطلع يتشقق ويتفتح، ثم إذا تفتح خرجت منه العناقيد والعراجين، ثم إذا خرجت تلك العناقيد يخرج منها التمر واحدا تلو الآخر. قال تبارك وتعالى ومن النخل من طلعها قنوان دانية، قال الشيخ أي قريبة سهلة، وقيل قريب بعضها من بعض، والمعنيان صحيحا، دانية قريبة سهلة للتناول، مش المراد قريبة أنها قريبة من الإنسان يصلها وهو متكئ له وهو جالس، المقصود أن الإنسان يتمكن من الوصول إليها، هذا معنى قربها، ليست في السماء بحيث يستحيل الوصول إليها بالنسبة للإنسان أو يعسر، لا يسهل عليه الوصول إليها سواء وصل إليها بدون سبب باليد أو وصل إليها باتخاذ السبب. فعلى كل حال هي سهلة ليست متعذرة ولا متعسرة. وقيل دانية أي قريب بعضها من بعض، لأن العراجين في النخلة يكون بعضها قريبا من بعض، النخلة يكون فيها عراجين كثيرة، أو قل يكون فيها قنوان لأن قنوان جمع، وبعضها قريب من بعض، عنقود فدا عنقود فدا عنقود، هذا معنى أيضا صحيح. قال تبارك وتعالى: ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب. وجنات بالنصب عطفا على نبات كل شيء، إذن تقرير تقرير الكلام: أخرجنا به نبات كل شيء وأخرجنا به جنات. إنه قال في أول الآية: وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء وأخرجنا به جنات. إذن جنات معطوف على نبات كل شيء، ذلك الماء الله تعالى أخرج به نبات كل شيء وأخرج به جنات أي بساتين، مراد جنات بس جنات الدنيا، بساتين الأرض. قال تبارك وتعالى: وجنات من أعناب أي بساتين من أعناب، بالنصب عطفا على نبات كل شيء، وقرئ في غير السبع بالرفع عطفا على قنوان. إذن تقدير: ومن النخل من طلعها قنوان وجنات من أعناب أي بساتين من أعناب، عطفا على قنوان، ولكن في قراءة السبع جنات بالنصب عطفا على نبات كل شيء. قال تبارك وتعالى: وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه. قال الشيخ: نصب على الحال من الزيتون والرمان أو من كل ما تقدم من النبات، إذا مشتبها منصوب على الحال، وغير متشابه معطوف عليه، وهذا الحال أين هو صاحبه؟ إن من آخر ما ذكر وهو الزيتون والرمان. التقدير: والزيتون والرمان حال كون كل منهما مشتبها وغير متشابه. وهو غير كل نشر معنى مشتبها وغير متشابه، أو من كل ما تقدم من النبات، يعني من قوله تبارك وتعالى: فأخرجنا به نبات كل شيء إلى هنا، كل ذلك يكون إما مشتبها أو غير متشابه. قال الشيخ: والمشتبه والمتشابه بمعنى، لأنه غيجي معنى إن شاء الله في الآية بعده، غير قلنا الله متشابها وغير، ذلك من جهة المعنى مشتبها ولا متشابها بحال بحال. شو معنى مشتبها؟ هي متشابها، متشابه نفس المعنى. قال: بمعنى واحد، أي من النبات ما يشبه بعضه بعضا في اللون والطعم والصورة، ومنه ما لا يشبه بعضه بعضا، وفي ذلك دليل قاطع على الصانع المختار القدير العليم المريد. وهذا حاصل، إذا النباتات كلها التي تخرج من الأرض منها ما يشبه بعضها بعضا، إما في اللون تجد فاكهة مختلفة وتشبه في اللون، أو في الطعم، أو في الصورة، ومنها ما لا يشبه بعضه بعضا. إذن هذه النباتات التي تخرج الأرض منها ما هو مشتبه ومنها ما هو غير متشابه. وقيل المعنى: مشتبها ورقها وغير متشابه ثمرها. كثير من النباتات يشتبه ورقها ويشتبه أحيانا شكلها ولا يشتبه مذاقها. غير متشابه يمكن كثير من الفواكه من جهة شكلها أو لونها مشتبه، هذه فاكهة حمراء وهذه حمراء، وفي الشكل أو في الحجم نفس الحجم، هذه تشبه هذه في الحجم، لكن في المذاق تختلف. وأحيانا قد تشتبه النباتات في شجرها وورقها، تشجر بحالة تشجر، لكن هذه اللي فيها فاكهة وهذه فيها فاكهة، هذا كذلك داخل في قوله مشتبها وغير متشابه. قال الشيخ: وفي ذلك دليل، هذا التشابه وعدم التشابه فيه دليل قاطع على الصانع، على الله تبارك وتعالى المختار. الدليل على أنه تبارك وتعالى مختار، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، أنه تبارك وتعالى جعل بعض النباتات مشتبهة في الصورة أو المذاق وبعضها غير متشابه، والقدير العليم المريد، هذه كلها صفات غيرها تستفاد من من من هذا لمن تأمله، أنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير، حيث خلق هذه الأشياء وأوجدها بصور مختلفة وألوان متعددة وأشكال متنوعة، هذا دليل على كمال قدرته وعلى علمه، إذ يستحيل أن يكون ذلك عن جهل، الله تبارك وتعالى عالم علما أزليا بما يخلق تبارك وتعالى، ولعلمه خلق تلك الأشياء بتلك الأشكال، وأنه مريد أن يفعل ما يشاء تبارك وتعالى. قال تعالى بعد ذلك: انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي. انظروا أيها المسلمون نظرة تأمل واعتبار، ولا انظروا أيها الخلق حتى الكفار، انظروا إلى هذا نظر اعتبار ليدلكم على الله. انظروا نظرة تأمل واعتبار إلى حال أول الثمرة وإلى حال نضجها وطيبها، يدلكم ذلك على أن موجدها هو الله تبارك وتعالى، أن لها خالقا تبارك وتعالى هو الذي أوجدها، وأنها لم تكن كذلك عبثا. انظروا إلى ثمره إذا أثمر، يعني إلى أول الثمرة وإلى نضجها، إلى وقت نضجها وطيبها. فمن تأمل في الحالين، شوف أول ما تخرج الثمرة كيفاش كتكون، أول ما تخرج أولا بعد كيكون غير مكانها فقط، يوجد قبل مكانها يوجد النبات، وبعد النبات تمر مدة فيوجد مكان الثمرة، وبعد مدة مكان الثمرة يكون صغيرا جدا، ثم يكبر شيئا فشيئا حتى يصير ثمرة ناضجة طيبة حلوة المذاق. فمن تأمل في أول مرحلة كيف كانت الثمرة، وفي آخر مرحلة كيف صارت ناضجة طيبة، يدله ذلك على أن هذا النبات بهذا الشكل وبهذه الصورة خلقه مدبر حكيم عليم مختار قادر تبارك وتعالى، ويستحيل أن تكون هذه الأمور بهذا الشكل والصورة صدفة وعبثا، يستحيل أن تكون كذلك. قال الشيخ: انظروا إلى ثمره أول ما يخرج ضعيفا لا منفعة فيه في الأول، ثم ينقل من حال إلى حال حتى يينع أي ينضج ويطيب. بمعنى انظروا نظر تأمل كيف تصير الثمرة، كيف تتحول وتصير ناضجة طيبة صالحة للأكل، وفي أول الأمر قد ظهر لا منفعة فيها، النبات في أول أمره يظهر أنه لا فائدة يستفيد منه الإنسان. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وانظروا إلى ينعه، كأنه قال كذا، انظروا إلى ثمره وانظروا إلى مرحلة ينعه أي نضجه. ينع هذا مصدر، ينع يينع ينعا مصدر على وزن فعل. قال تبارك وتعالى: انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. إن في ذلك لآيات أي دلالات على قدرته تبارك وتعالى على البعث وغيره، لأنه في الغالب كان في الغالب في القرآن الكريم يستدل بمثل هذه الأمور على عقيدة البعث والنشور، في الغالب في بعض الآيات الله تعالى يصرح بذلك، يقول: كما خلقنا هذه النباتات وأوجدنا نحن قادرون على خلقكم من جديد، على إحيائكم مرة أخرى، على بعثكم. وأحيانا لا يربط بذلك فيكون دالا على عقيدة البعث وعلى غير ذلك من العظات والعبر. إذن إن في ذلكم لآيات أي دلالات على قدرته تبارك وتعالى، لكن شنو قال؟ لقوم يؤمنون. لماذا خصوا بالذكر؟ خصوا بالذكر لأنهم المنتفعون بها بخلاف الكافرين. هذه الآيات اللي كتدل على الله تبارك وتعالى ينظر إليها الكافرون لكنهم لا ينتفعون بها، بل بالعكس تزيدهم ضلالا على ضلالهم، لا ينتفعون بها، ينظرون إليها وتدلهم على المراد منها لكنهم لا يرجعون، وبالتالي إذا تأملوها ولم يرجعوا كان في ذلك إقامة للحجة عليهم مرة أخرى، فيزيدون الهلاك على أنفسهم، غير يزيد الحجج على أنفسهم. من الذي ينظر إلى هذه الآيات وينتفع بها؟ شكون اللي كينظر له؟ المؤمن، ولذلك خص بالذكر، قال لآيات لقوم يؤمنون. إذن خصوا بالذكر لأنهم المنتفعون بهذه الآيات بخلاف الكافرين، فإنها لا تزيدهم إلا إقامة حجة على حجة، وبالتالي سيزدادون عذابا على عذاب بكثرة الحجج التي تقام عليهم. قال تبارك وإلا ماشي المعنى أن هذه الآيات لا يتبع يتعظ ولا يعتبر بها الكافرون، بمعنى لا تدل الكافرين على قدرة الله، لا تدل الكافرين، لا تدلهم لكنهم لا ينتفعون. فلهذا خص المؤمن بالذكر لأنهم المنتفعون، وإلا من حيث الدلالة تدل جميع الناس هذه الآية، تدل المؤمنين وغير المؤمنين. قال تبارك وتعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم. قال الشيخ: نصب الجن على أنه مفعول أول لجعلوا، وشركاء مفعول ثان وقدم لاستعظام الإشراك. هذا الإعراب الأول، الإعراب الأول أن الجن مفعول أول وشركاء مفعول ثاني، والتقدير وجعلوا أي المشركون، ضمير راجع للمشركين، وجعلوا أي المشركون الجن شركاء لله، وجعلوا لله شركاء، وجعلوا الجن شركاء لله، فقدم المفعول الثاني اللي هو شركاء على المفعول الأول، وهذا هو التقدير، جعلوا الجن شركاء لله. هذا الإعراب الأول. الإعراب الثاني قال: أو شركاء مفعول أول ولله في موضع المفعول الثاني، والجن بدل من شركاء أي من المفعول الأول، هذا إعراب صحيح. وجعلوا لله شركاء لله جار ومجرور متعلق محذوف مفعول ثاني مقدم ديال جعلوا، وشو لأنها جعل من أخوات ظن تنصيب مفعولين، واضح؟ جعلوا بمعنى اعتقدوا، جعلوا ذلك في قلوبهم اعتقادا، وجعل الذي اعتقد. إذن قلنا شركاء مفعول أول ولله مفعول ثاني، إذن التقدير وجعلوا لله جار ومجرور متعلق محذوف مفعول ثاني، لأن علاش قلت متعلق محذوف مفعول ثاني؟ لأنكم تعلمون أن ظن وأخواتها يكون مفعولها الثاني جملة أو شبه جملة، لأن المفعول الثاني أصله خبر، فيجوز أن يكون جملة أو شبه جملة. إذن جعلوا لله مفعول ثاني، شركاء مفعول أول، الجنة بدل من المفعول الأول، واضح المعنى؟ جعلوا شركاء لله، شكون هاد الشركاء؟ الجن. قال: والمراد بهم هنا الملائكة، وذلك رد على من عبدهم، وقيل المراد الجن والإشراك بهم طاعتهم. لأنه علاش قال لك المراد؟ الآن نحن نعلم أن المشركين ما كانوا يعبدون الجن، ما كانوا يعتقدون أنهم آلهة يعبدونها من دون الله، فلذلك قيل المراد بالجن هنا الملائكة، والجامع بين الجن والملائكة الاستتار والخفاء في كل، فكانوا هم يعتقدون أن الجن من الملائكة، إذن فالمراد بهم الملائكة، لأن الملائكة قد عبدوهم من دون الله، وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم، ذكر الله تبارك وتعالى أنهم كانوا يعبدونهم من دون الله. إذن فالقول الأول مراد بالجن هنا الملائكة، لأنهم كانوا يعبدونهم من دون الله ويصرفون لهم بعض العبادات، يشركونهم مع الله. وقيل المراد الجن. طيب لقلنا المراد الجن كيف كانوا يعبدونهم مع أنه لم يكن معروفا أن المشركين كانوا يعبدون الجن؟ قال لك: والإشراك بهم طاعتهم، كانوا يطيعونهم في عبادة الأوثان، شياطين الجن كانت توحي إليهم وتأمرهم بعبادة الأوثان، فكانوا يعبدون الأوثان، فطاعتهم طاعة الجن في عبادة الأوثان هي الإشراك هنا، هي الإشراك المقصود. وهذا أمر مقرر في الشريعة، قد جاءت آيات سبق معنا آيات تدل على هذا، على أن طاعة أي شيء إنس أو جن، طاعة الإنس أو الجن في عبادة غير الله تبارك وتعالى يعتبر عبادة لذلك الآمر، عبادة لذلك الآمر. وقد سبق معنا تقرير هذا في قوله تبارك وتعالى في سورة آل عمران في الكلام على النبي صلى الله عليه وسلم عن النصارى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه كان نصرانيا وأسلم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، كيف مع أن النصارى ما كانوا يتخذون بعضهم بعضا أربابا من دون الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا له هذا: ألم يكن يأمرهم أحبارهم بتحليل الحرام فيحلوه وتحريم الحلال فيحرموه؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم. فتلك عبادتهم. إذن طاعة الإنس أو الجن في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله يعد عبادة. من أطاع شخصا سواء كان من الإنس أو الجن في امتثال أمر لم يأمر به الله تعالى أو في اجتناب نهي لم ينهى الله تبارك وتعالى عنه مما فيه طاعة وعبادة، فإن هذا غطاء أو اتباع في امتثال الأمر يعد عبادة. إذا رجعوا المقصود، الآن الجن كيف يكونون قد اتخذوهم آلهة يعبدونهم؟ كيف يقال إنهم أشركوا بهم مع الله مع أنهم لم يعبدوهم كما يعبدون الأصنام؟ ما كانوش يسجدوا لهم ولا يركعوا لهم ولا يقربوا لهم القرابين، فكيف ذلك؟ الجواب أنهم أطاعوهم في عبادة الأصنام والأوثان. شياطين الجن أمرتهم بالوحي، أوحت إليهم بأن يعبدوا الأصنام والأوثان، فاستجابوا لهم. لما استجابوا لهم كانت تلك طاعة وعبادة لهم، وهذا هو الإشراك. إذن قال تبارك وتعالى: وجعلوا لله شركاء الجن، جعلوا الجن شركاء لله. القول الأول أن المراد بالجن الملائكة، والمشركون كانوا يعبدون الملائكة. القول الثاني أن المراد بهم الجن حقيقة. وطيب كيف جعلوهم شركاء لله؟ الجواب: في طاعتهم في عبادة الأصنام والأوثان. لما أطاعوهم في عبادة الأصنام والأوثان فقد جعلوهم شركاء لله، فاش في الأمر والنهي، في التشريع، في الطاعة. الأصل أن يطيعوا الله، فأطاعوا الجن لما أمروا بعبادة فكانوا شركاء لله بهذا الاعتبار. وهذه قاعدة عامة كما ذكرنا، من أطاع شخصا من الناس، وقد بوهب له في كتاب التوحيد باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. من أطاع شخصا في تحريم حلال أو تحليل حرام فقد اتخذه إلها من دون الله في طاعته تلك، لأن التحليل التحريم والأمر والنهي لله تبارك وتعالى. قال تبارك وتعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم. هذه جملة حالية، المقصود بها بيان التعجب من هؤلاء، بمعنى هؤلاء حالهم يتعجب منه. كيف جعلوا الجن شركاء لله والله الذي خلقهم؟ هو خالق الجن وهم جعلوهم شركاء لله. أيكون المخلوق معادلا ومساويا للخالق تبارك وتعالى حتى تعبد الخالق وتشرك معه مخلوقا؟ هذا المخلوق اللي كتعبده مع الله خلقه الله، فكيف يكون مساويا لله؟ إذن جملة وخلقهم جملة حالية، الواو الحال، وهناك قد محذوفة. ملي كتكون جملة حالية مصدرة بماض فإننا نعتقد أن قد حذف، مقدرة، كاينة قد مقدرة، والتقدير وقد خلقهم أي خلق الله الجن، خلق الله الجن، واضح المعنى؟ بمعنى كيف، كأنه ذكر من باب التعجب من حالهم أو التعجيب من حالهم، لأن تعجب نحن من حالهم. كيقول لنا الله تبارك وتعالى: كيف جعلوا الجن شركاء لله والله خالقهم؟ كيف جعلوهم شركاء لله والله خالق الجن؟ لا يستقيم هذا عقلا، كيف يكون ذلك؟ هذا المعنى. قال الشيخ: وخلقهم الواو للحال، والمعنى الرد عليهم، أي جعلوا لله شركاء وهو خلقهم، أي خلق أولئك الشركاء، فكيف يكونون شركاء والله خالقهم؟ قال: والضمير عائد على الجن أو على الجاعلين، والحجة قائمة على الوجهين. الوجه الثاني وقد خلقهم أي خلق الجاعلين، لكن قال لك الشيخ والحجة قائمة على الوجهين، كيف ذلك؟ في الوجه الأول واضح، لكن في الوجه الثاني أن الضمير عائد على الجاعلين، يكون التقدير والله خلق الجاعلين، كيف تكون إقامة الحجة؟ بما سبق تقريره فيما أشرنا إليه في أول الدرس، وهو أن الخالق للأشياء هو مستحق للعبادة. بمعنى أنتم أيها الجاعلون لك تعتقد أن الجن شركاء لله، من خلقكم؟ واش خلقكم الجن ولا خلقكم الله؟ هذا هو السؤال. خلقكم الله، إذن هو المستحق للعبادة وحده، فكيف تشركون معه الجن؟ كيف تعبدون معه الجن؟ هذا هو وجه إقامة الحجة، سواء قلنا الضمير راجع للجن أو للجائر. واش فهمتوا؟ إذا قلنا راجع للجن فهذا واضح، هذا هو أصلا الظاهر الذي مشينا عليه. كيف تجعلون الجن شركاء لله والله خلق الجن؟ ولكن خلق الجاعلين، كيف تكون في إقامة الحجة؟ في بالاستدلال بالخلق على التوحيد. أنتم أيها العباد جاعلون الجن شركاء، من خلقكم الجن أو الله؟ الله وحده وحده، إذن وجب أن تعبدوه وحده، لماذا تشركون معه غير الجن أو غير الجن؟ قال الله تبارك وتعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين، أو وخرقوا له بنين وبنات بغيرهم. قرئ بالتشديد والتخفيف والمعنى واحد لا يختلف. شنو معنى وخرقوا أو وخرقوا؟ أي اختلقوا وزوروا. وخرقوا له بنين وبنات، اختلقوا وزوروا لله سبحانه وتعالى بنين وبنات، أي جعلوا لله بنين وبنات زورا وبهتانا، اختلاقا من عند أنفسهم لا حجة لهم على ذلك. وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، بلا دليل ولا حجة. شكون اللي قال لهم الله له بنون أو له بنات؟ لا دليل لهم على ذلك، هذا اختلاق. اختلاق أي اختراع من عند أنفسهم لا دليل لهم عليه. وقوله بنين وبنات فيه إشارة لليهود والنصارى الذين اعتقدوا لله بنين، والمشركين الذين اعتقدوا لله بنات. وجعلوا لله وخرقوا له بنين، شكون الذين اختلقوا لله بنين؟ النصارى زعموا أن عيسى ابن الله، واليهود زعموا أن عزيرا ابن الله، وبنات المشركون جعلوا الملائكة بنات الله. فكل هؤلاء تكلموا بغير حجة ولا علم، لا دليل لهم على ذلك. الله تبارك وتعالى واحد لا شريك له، ويقول لنا من بعد أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. قال الشيخ: اختلقوا وزوروا، والبنين قول النصارى إلى آخر ما ذكرنا، بغير علم، أي قالوا ذلك بغير دليل، بل مجرد افتراء. إذن كلامهم ذلك لا دليل عليه. قال تعالى في ختم الآية: بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. سبحانه أي تنزيها لله تبارك وتعالى، وتعالى تعالى وتقدس وتبارك وجل عما يصفون، عما يصفون الله به، عما يصفون الله به. ومن ذلك وصفهم أن له ولدا تبارك وتعالى، تعالى الله عما يصفون. ومن الوصف الذي يتعالى ويتقدس الله عنه لأنه يستلزم النقص في حق الله، وصفهم هذا أن لله ولدا، هذا مما يتنزه عنه الله تبارك وتعالى. قال تعالى عما يصفون، عما يصفون الله به، ومن ذلك أن له ولدا. ثم قال تعالى بعد ذلك: بديع السماوات والأرض، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. بديع، قال الإمام، ذكر معناه في البقرة، سبق معنا بديع بمعنى مبدع، سبق معنا في البقرة، وأيضا في يعني في البيان معاني الكلمات التي جاءت في القرآن الكريم قبل التفسير. بديع أي مبدع السماوات والأرض، مبدعهما خالقهما على غير مثال سابق. ومن هنا اشتقت البدعة، من هنا اشتقت البدعة، لأنها شيء وجد على غير مثال سابق. إذا الله تعالى بديع أي مبدع، مبدع السماوات والأرض، موجدهما على غير مثال سابق تبارك وتعالى. وكلمة بديع أيضا تتضمن الإحسان والإتقان، مبدعهما موجدهما بإتقان وإحكام، وخلق الله تبارك وتعالى كله كذلك. قال تعالى: بديع السماوات والأرض. قال الشيخ في الإعراب: ورفعه على أنه خبر ابتداء مدمر، أو مبتدأ وخبره أن لا يكون له ولد، أو فاعل تعالى. يصح ثلاث أوجه في الإعراب. الوجه الأول خبر ابتداء مدمر، إذا شنو التقدير؟ هو بديع السماوات والأرض، خبر لمبتدأ محذوف، هو أي الله بديع، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني مبتدأ والخبر هو اللي جاي من بعد، وعلى هذا نصل من وقفوش نقوله بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد، بديع السماوات والأرض كيف يكون له ولد؟ واضح. الوجه الثالث أنه فاعل بتعالى اللي سبقت، وعلى هذا من وقفوش على يصفون الأحسن نصل نقوله سبحانه وتعالى عما يصفون بديع تعالى بديع تعالى بديع السماوات والأرض عما يصفون، فاعل ديال تعالى لأن تعالى فعل ماض، تعالى بديع السماوات والأرض وهو الله عما يصفونه به من أن له ولدا ابنا أو بنتا. قال والقصد به الرد على من نسب لله ابنة. قال بعد ذلك بديع السماوات والأرض أن النبي معنى كيف، كيف يكون له ولد ولم تكن له صاحبة أي زوجة. قال أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. قال الشيخ والقصد به الرد على من نسب لله البنين والبنات، وذلك من وجهين. الوجه الأول أن الولد لا يكون إلا من جنس والده، والله تعالى متعال عن الأجناس لأنه مبدعها فلا يصح أن يكون له ولد، هذا وجه الرد. عيسى الذي تزعمون أنه ابن الله من جنسكم، وعزير من جنسكم، والملائكة جنس مستقل، والأصل أن الولد من جنس الوالد، والله تبارك وتعالى مقدس ومنزه عن هذه الأجناس المعروفة، أجناس جنس الملائكة جنس الإنس جنس سائر الحيوان، الله تعالى منزه عن ذلك كله فلا يصح أن يكون له ولد، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن الله خلق السماوات والأرض ومن كان كذلك فهو غني عن الولد وعن كل شيء. من خالق السماوات والأرض؟ ولذلك شو باش بعد ذلك باش رد عليهم؟ قال بديع السماوات. قد يقول قائل شنو علاقة بديع السماوات والأرض بقولهم إن لله ولدا، ما علاقة هذا بذلك؟ عنده علاقة. ولا يقول قائل هم يقولون الله له ولد، الله يقول بديع السماوات والأرض، العلاقة بيا الرد عليهم. إذا كان الله تعالى خالقا لهذه السماوات العظيمة التي نراها بهذا بتلك العظمة، والأرض التي نراها كبيرة جدا في منظورنا وهي كذلك، لكن يوجد ما هو أعظم منها في خلق الله، فإذا كان الخالق لهذين المخلوقين العظيمين جدا هو الله تبارك وتعالى فإنه غني عن الولد، لا يفتقر ولا يحتاج إلى الولد، مستغن عنه. قال فهذا هو وجه ذكر قوله بديع السماوات والأرض. قال تبارك وتعالى بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء بكل شيء عليم. ثم قال تعالى ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه. ذلكم إشارة إلى ماذا؟ إلى الخالق الذي خلق تلك الأشياء. ذلكم أي الذي الخالق الذي تقدم ذكر بعض صفاته. ذلكم أي الفالق للحب والنوى وفالق الإصباح وجاعل الليل سكنا وجاعل كذا وكذا وكذا من كل ما سبق، وآخر ما سبقش بديع السماوات والأرض، هذا هو ذلكم. قال تعالى ذلكم الله ربكم، إذن ذلكم مبتدأ الله خبر، واضح، لأن ذلكم إشارة إلى ما تقدم. ذلكم أي الخالق لتلك الأشياء السابقة، شكون هو؟ هو الله ربكم بدل منه. لا إله إلا هو، إذن استدل بتلك الأفعال على وحدانيته سبحانه وتعالى، على أنه لا معبود بحق إلا هو. ذلكم أي خالق لتلك الأشياء، لا إله إلا معبود حق إلا هو سبحانه وتعالى. ثم قال بعد خالق كل شيء فاعبدوه، هذا تأكيد لما تضمنه قوله ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو، تأكيد لما تضمنه. خالق كل شيء إذا كان كذلك فاعبدوه، الفاء سببية، فما قبلها سبب لما بعدها وما بعدها مسبب عما قبلها، هذه الفاء سببية. خالق كل شيء فإذا كان كذلك فاعبدوه، إذن توحيده تبارك وتعالى مسبب عن كونه الخالق لهذه الأشياء، أو قال شيخنا مسبب عن مضمون الجملة، أي مضمون الجملة السابقة، أي من كان هكذا فهو المستحق للعبادة وحده. قال تعالى لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل، أي على كل شيء حفيظ ورقيب تبارك وتعالى. قال تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قال الإمام هنا لا تدركه الأبصار يعني في الدنيا، وأما في الآخرة فالحق أن المؤمنين يرون ربهم بدليل قوله إلى ربها ناظرة. خلاصة ما ذكر هنا نقول لا تدركه الأبصار يفسر بثلاثة تفسيرات كلها تدل على معنى واحد في الجملة. إما المعنى الأول ما ذكره الشيخ لا تدركه الأبصار أي في الدنيا، لأنه لاحظ مقرر عندنا أن الله تبارك وتعالى يرى يوم القيامة بالأبصار رؤية حقيقية. طيب فإن قال قائل ما الجواب عن هذه الآية؟ ظاهر هذه الآية أن الله لا يرى بالأبصار، لا تدركه الأبصار. فالجواب من ثلاثة أوجه. الجواب الوجه الأول أن معنى قوله لا تدركه الأبصار أي في الدنيا، بدليل سؤال موسى عليه الصلاة والسلام ربه ذلك، فبين الله تعالى له بذلك المثال أنه لا يستطيع رؤية ربه. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن هذا عام مخصوص، لا تدركه الأبصار إلا ما خصه الدليل، وما خصه الدليل هو المذكور في قوله تعالى وجوه ناظرة إلى ربها ناظرة، وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. إذن فهذا عام مخصوص، مخصوص بماذا؟ برؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث أن المنفية هنا، وسيأتي ويذكر الشيخ الجواب، أن المنفية هنا هو الإدراك، والإدراك غير الرؤية. الله تعالى ما قال لا تراه الأبصار، قال لا تدركه الأبصار، وفرق بين الإدراك والرؤية. الإدراك يستلزم الإحاطة، إدراك الشيء الإحاطة به من كل وجه، والرؤية لا تستلزم الإدراك. فالمنفي في الآية الإدراك، والإدراك أخص من الرؤية، ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم. لاحظوا، الرؤية قد تكون بإدراك وقد تكون بغير إدراك، إذن شكون اللي أعم وشكون اللي أخص؟ الإدراك أخص من الرؤية، لأن الرؤية قد تكون مع إدراك أي مع الإحاطة بالمرئي من كل وجه، وقد تكون بدون إحاطة، إذن فهي أعم. والإدراك ونفي الأخص اللي هو الإدراك لا يستلزم نفي الأعم اللي هو عموم الرؤية. إذا الله تعالى شنو نفى؟ نفى تبارك وتعالى رؤية يكون معها إدراك، الإدراك. إذا فالمنفي هنا هو الرؤية التي يكون معها إدراك، فلا يلزم من ذلك نفي عموم الرؤية. وهذه القاعدة ديال النفي أخص لا يستلزم نفي الأعم مقررة في المنطق معلومة. ف الحيوان أعم من الإنسان، الحيوان اسمه الإنسان وغيره من الكائنات الحية، فإذا نفي الأخص لا يلزم من ذلك نفي الأعم. مثلا إذا قال شخص مثلا في قضية في قياس استثنائي، إذا قال قائل هذا الشيء إما حيوان وإما إنسان، لكنه ليس بإنسان، هل يلزم من ذلك أن يقول لكنه ليس بحيوان؟ لا يصح. لكن إن قال لكنه ليس بحيوان يلزم من ذلك أنه ليس، لأن نفي الأعم يستلزم نفي الأخص والعكس. مثلا إذا رأيت شيئا من بعيد وقلت ذاك الشيء ليس بحيوان نفيت الأخص، ليس بإنسان نفيت الأخص، هل يلزم من ذلك نفي الأعم؟ أنا مثلا قلت ذلك الذي يرى من بعيد حيوان، فقلت أنت ذاك ليس بإنسان، لأن لم نختلف نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم. أنا ما قلت إنسان، قلت حيوان، فيمكن أن لا يكون إنسانا وأن يكون شيئا آخر. لكن إذا نفي الأعم، أنت قلت إنسان وقلت لك ليس بحيوان، فهذا يستلزم نفي الأخص، إذن فليس بإنسان. فهنا الرؤية أعم من الإدراك، الله تعالى لم ينفي الرؤية، نفى الإدراك، ونفي الأخص اللي هو الإدراك لا يستلزم نفي الأعم. فنحن نثبت رؤية لله تعالى حقيقية في الآخرة، لكنها لا لا تحيط به تبارك وتعالى، لا ليس معها إدراك، مجرد رؤية الله أعلم بحقيقتها وكيفيتها. قال الإمام، ذكر الإمام وجهين، والوجه الآخر ذكره غير المفسرين. الوجه اللي ما ذكرش الإمام هو أنه عام مخصوص، قال لكن المعنى واحد. قال الشيخ يعني في الدنيا، وأما في الآخرة فالحق أن المؤمنين يرون ربهم بدليل قوله إلى ربها ناظرة، وقد جاءت في ذلك أحاديث صحيحة صريحة المعنى لا تحتمل التأويل، كقوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. قال وقالت الأشعرية إن رؤية الله تعالى في الدنيا جائزة عقلا، لأن موسى سألها من الله ولا يسأل موسى ما هو محال. هذا قاله غير الأشعرية. موسى عليه الصلاة والسلام سأل الله تبارك وتعالى شيئا ممكنا، وهذا مما يستدل به أهل السنة على إثبات الرؤية ردا على المعتزلة. كيقول المعتزلة لو كانت رؤية الله مستحيلة لما طلبها موسى، حاشا أن يسأل موسى كريم الله العالم بالله تبارك وتعالى، ليس من عامة الناس نبي مرسل، حاشا أن يسأل ربه شيئا محالا. فلما طلب من ربه الرؤية البصرية دل ذلك على إمكانها وجوازها، ممكنة جائزة عقلا، لو كانت مستحيلة عقلا لنا سألها. ولما قال له ربه لن تراني، أي لن تراني في الدنيا، فقال قضيت وحكمت أن لا يراني أحد في الدنيا، واستدل الله أو بين الله تعالى له ذلك بذلك المثال، قال له ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فبين له بهذا المثال أن موسى عليه